نحن نعلم ان الله هو الذي جعل هذه القواعد، هو الذي جعل الرعوب والجنود مصاحبه وملازمه للسحب. الذي فعل ذلك لا يستطيع ان يفرق بين هذه المتلازمات، بيقدر ولا ما بيقدر؟ الناس قلة عندهم يؤمن بالخالق ام لا؟ ذلك. فاذا عرفنا ذلك لا يستطيع ان يقول الله ظنا نركه. لكن بالمئة عشرة بالمئة خمسة ممكن ان يقع هذا، الا ان هذا غير مأمون، ممكن تكون خارقة هذه. ووقعت هذه الخوارق ام لا؟ وقع اربد. وعامر بن الطفيل لما جاء ليقتل رسول الله خطة مرسومة مدبرة. نعم عامر بن الطفيل اتخذ السيف مسموما واربط سار معه ودخل المسجد، والخطة تقتضي ان ينادي اربد رسول الله وهو جالس مع صحبه لينزل بها الى زاويه من زوايا المسجد فيتظاهر بانه يكلمه او يساله سؤالا، حتى اذا انصرف اليه الرسول واشتغل به جاء عامر يتقي من ورائه فقطع راسه بسيفه المسموم او نقصه نفسه بسيفه المسموم. هذه هي القصه. فعلا دخل المسجد وفعلا ماذا اردد رسول الله؟ قال يا محمد كم اكلمك؟ حديث صحيح. قام الرسول عليه الصلاه والسلام ووقف معه يكلمه. الله التزم الزم نفسه ان يعصم نبيا. والله عاصيك، والله يعصيك من الناس. نعم اوحى الله عز وجل اليه بالامر او بطريقه ما. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلف، ما الذي جعله يلتفت؟ وقع ان عامر بن طفيل امسك لقمه السيف بيده ليخرجه من غلافه، فعض الغلاف على مثل السيف لم يستطع ان يخرجه واخذ يعالجه. لفت ذلك نظر اردد الذي كان يكلم رسول الله واخذ ينظر الى السيف وعامر بن طفيل يعالجه، فنظر رسول الله الى حيث ينظر اردد، فلما راى قال اللهم اكفنيهما بما شئت وكيف شئت، وعاد الى المسجد. وخرج اردد وعامر بن الطفيل وقتهما خائبا ليعودا الى المكان الذي اقبلا في يوم طائف ليس فيه في هذا اليوم في السماء من قطحة يسيران في الباب، واذا بصاعقه تنظر في هذه الحاله على راس اربد فتقتله في مكانه. وقف عامر بن الطفيل، هل اعتبر؟ لم يعتبر. لم يعتبر في يوم طائف نزل لا رعاية لا برق لا مقدمات ولا شيء. نعم نزلت السائقة رأسا فقتلته في مكانه. أما عامر بن طفيل هذا مثال آخر، فجأة إذا بغبة كغبة البعير تخرج في عنقه. نعم وإذا بالمرض يمتازه فجأة بدون انذار كعادة الأمراض المختلفة. نعم في الطريق مر على خباء لامرأة سلولية من قبيلة بني سليم، فاضطر أن ينزل ويمرض عندها. نظر فوجدها امرأة فقيرة ليست ذات قيمة في قومها وعامر بن طفيل، وما أدراك من عامر. فصعب عليه أن يموت ويأتيه أصحابه ويرى الزعيم القبيل الكبير هؤلاء ميت في خباء امرأة سبيلية، فقال غدة فبسلم نسير عنه غدة كغدة البعير وليس في بيت امرأة سبيلية. قام وركب دابته وأخذ يسير وفي الطريق وقع أحمد.